تتواصل النجاحات فيما يعدل الاقتصاد الوطني لبلادنا. تجاوزت وزارة صناعة الطاقة الكهربائية خطة تموز بنسبة 103.8%، وأنتجت وزارة صناعة الفحم أكثر من 148 ألف طن من الفحم مزيدا عن خطة تموز الإنتاجية. أكملت وزارة الصناعة المعدنية خطة تموز مثل إنتاج الفولاذ والمواد الفولاذية المدلفنة وخام الحديد حسب المؤشرات. ونفذ قطاع النقل بالسكك الحديدية خطة نقل الحمولة لتموز بنسبة 110%. أتمت وزارة صناعة الآلات ووزارة الصناعة الاستخراجية ووزارة الصناعة الإلكترونية خطة الاقتصاد الوطني لشهر تموز قبل الموعد المحدد. وأنجزت وزارة الصناعة الخفيفة ووزارة المواد الغذائية والضروريات اليومية خطة تموز بالنسبة كل من 125% و 122%. كذلك أكملت وزارة الصيد الأسماك خطة الصيد الأسماك لتموز بنجاح، وأنجزت الوحدات الإنتاجية في قطاع الصحة خطة تموز زيادة. هذا وتم إكمال مشروع الهيكل الإنشائي لمبنى التدريس رقم 4 لجامعة كيم إل سونغ حتى يوم 31 من تموز في موقع بناء شاري ريوميون.